المساجد إذا أرى بعض أئمة المساجد إذا دخل المسجد يوم الجمعة يسرع في الصلاة فيصلي تحية المسجد ثم يصعد إلى المنبر، فهل هذا جائز؟ لا نعلم هذا أصلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يقصد المنبر مباشرة ولا يصلي تحية المسجد. نعم جزاكم الله خيرا.